السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. أيها الأفاضل، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، أقدمها تصحيحا لواقع أليم طغت فيه الماديات والشهوات، وانتشرت فيه الأنانية البغيضة، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات، وراح فيه الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. وقد توهم كثير من الناس أن الحياة ستنتهي بالموت. هيهات هيهات، بعد الموت بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر عرض، وبعد العرض حساب، وبعد الحساب ميزان، وبعد الميزان صراط يضرب على جهنم. وقد توقفت في الحلقة الماضية مع هذا المشهد الذي يخلع القلوب، وحبيب القلوب يصف لنا الصراط كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصراط، يا رسول الله ما الصراط؟ فقال الحبيب: دحض مزلة أو مزلة، يعني مكان تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. دحض مزلة، فيمر عليه المؤمنون كطرف العين. الله أكبر، هذا هو فريق السعداء، فريق الأولياء الأتقياء الأصفياء الأنقياء. تغمض وتفتح، يكون هذا التقي النقي عبر إلى جنات النعيم. فيمر عليه المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم. اللهم اجعلنا من أهل النجاة. فناج مسلم ومخدوش، النار تطوله توصله، ومخدوش مرسل ينجيه الله جل وعلا، ومكدوس في نار جهنم. معلش سمحوني، تعالوا نقف شوية مع هذا الذي سقط، مع هؤلاء الذين سقطوا في النار في جهنم. ولا بد من الترغيب والترهيب، وهذا منهج القرآن، عشان ما فيش حد من إخواني يزعل مني لو سمعني إلا لدي فقط ويقول الناس دي ما وراش غير الترهيب، الناس دي ما بتعرفش تتكلم إلا في جهنم وفي عذاب القبر وفي عذاب النار. لا ده احنا بقالنا 29 حلقة عمالين نذكر ونصحح ونقوم ونوجه ونرغب. لكن اسمحوا لي بس في وقت قليل، وتعمدت ألا أجعل الحلقة الأخيرة أو قبل الأخيرة كاملة للحديث عن النار، تعمدت ذلك والله، وإنما فقط في عجالة، في عجالة تعالوا بنا لنذكر شيئا من الترهيب. وقد تعمدت أن أختم الحلقة إن شاء الله تعالى بالجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. منهج الترغيب والترهيب أيها الأفاضل منهج القرآن، منهج الله الذي خلق الإنسان وهو وحده الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله جل جلاله علم أن النفس البشرية لا تزكو إلا بهذا المنهج، بمنهج الترغيب والترهيب. النفس فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الطاعة والمعصية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى النفس محتاجة المنهج ده، منهج الترغيب والترهيب. قال الله عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ اللهم نجنا وإياكم من جهنم. وما أدراك ما جهنم؟ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. يا الله، النار تطلع على الأفئدة بأمر العزيز الغفار وبأمر الواحد القهار، تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد، وفي قراءة في عمد ممددة. قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم ويقولون: أذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من. هنتعرف عليه دلوقتي وإحنا بنتكلم عن طعام أهل النار. خلي بال حضرتك، دي آيات قرآنية. معقول ده كلام الحق؟ هذا كلام الرحيم، هذا كلام الرحمن، هذا كلام اللطيف، هذا كلام الخبير، هذا كلام الحنان المنان الرحيم الرحمن. نعم، منهج لا تزكو النفس إطلاقا إلا به. لا بد من الترغيب والترهيب، لا بد أن يطير الإنسان إلى مقام ربه تبارك وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. لازم يكون في خوف ولازم يكون فيه رجاء، ولما يغلب عليك جانب الخوف لا ركز في الرجاء، ولما يغلب عليك جانب الرجاء بدون عمل لا تذكر مقام الخوف. لابد أن يطير العبد إلى الله سبحانه، وأن يسلك العبد الطريق إلى الله جل وعلا بجناحين، ومحال أن يحلق طائر ولو كان جبارا قويا في السماء بجناح واحد، فإن نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. لابد من مقام الرجاء ومقام الخوف. غلب مقام الرجاء إن كنت تخشى الله عز وجل، أو غلب عليك مقام الخوف إلى حد التعطيل عن عبادة الملك الجليل. لا، وغلب جانب الرجاء إن وغلب جانب الخوف إن غلب عليك جانب الرجاء إلى حد أنك أعرضت عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لابد من أن تطير حتى تصل إلى جنة الملك الجليل بجناحي الخوف والرجاء. النار النبي عليه الصلاة والسلام بيوصفها وصفا عجيبا، والحديث في الصحيحين يا الله من حديث أبي هريرة يقول: إن ناركم هذه التي توقدون تقدر على نار شمعة؟ والله ما تقدر. طب جرب كده، طب ولع شمعة وحط صبعك عليها كده لمدة نصف دقيقة لمدة دقيقة، والله ما تقدر. شمعة، هل تصورت نار حريق مروع مدمر؟ هل تخيلت نار بئر من آبار البترول؟ إن اشتعل بئر من آبار البترول بالنار، شفت المشهد ده والمنظر ده الذي يخلع القلب بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. ده كلام الرحمة المهداة، كلام الرحمة المهداة، والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم. هل تتصور معي، وأنا مش عاوز أطول والله في المقام ده، هل تتصور معي مقام أو منزلة أو عذاب أهون أهل النار عذابا؟ وهسيب حضرتك تتخيل بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير: إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. رب العزة هيقول لي أهون أهل النار عذابا يوم القيامة؟ والحديث في صحيح في الصحيحين من حديث أنس، رب العزة يقول له: لو أن لك ما في الأرض من شيء أتفتدي به، يعني من عذاب النار؟ يقول: بلى يا رب، والله لو كنت أملك الدنيا الآن لافتديت بها من عذابك. فيقول الله جل وعلا: خلي بالك من دي، قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يا أخي، وحد الله جل وعلا وحقق التوحيد لتنجو من هذه النار المشتعلة المتأججة. أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يلا اسجد لربك شكرا أيها الموحد لله جل وعلا، ده انت في نعمة وفي كرامة. والله العظيم لو سجدت شاكرا لله لتحمد الله على هذه النعمة، والله ما وفيت الله تبارك وتعالى شكر هذه النعمة قط. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا الله، نعمة كبيرة أنك موحد لله جل وعلا. رب العزة يقول لي أهون أهل النار عذابا، أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. والله جل وعلا قل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا الله، غمسة واحدة في نار جهنم تنسي العبد كل صور النعيم الذي رآها في الدنيا. يا رب سلم، غمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم، كما في صحيح مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا. يا الله، نعيم ما كانش بيمشي على الأرض أبدا، كان منعما بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، من أهل النار، ما كانش من أهل التوحيد، ما كانش من أهل الاتباع لسيدنا رسول الله، كان من أهل الكفر والكبر والعناد والإجرام والاستعلاء. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. اسمع سيدنا النبي بيقول إيه؟ فيصبغ في النار صبغة، صبغة واحدة، ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط، أنساه بؤس الجحيم كل صور النعيم، أنساه شقاء النار كل صور النعيم في الدنيا. لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. بل هل تتصور أن المجرم في هذه اللحظات يتمنى ألا وافتدى من عذاب النار؟ مش بملء الأرض ذهبا وبس، لا، بزوجته، بأولاده، لا، بالعيلة كلها، بأهل الأرض بس ينجو. اسمع لربي جل جلاله، يود المجرم، يا الله، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بالأولاد وصاحبته وأخيه، الزوجة والأخ والعيلة كلها، وفصيلته التي تؤويه، مشكلة وبس، لا، بأهل الأرض، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، ما فيش فايدة. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. عيش معايا المشهد ده، وليه ما يفتديش بأهل الأرض والطعام في النار نار، يا رب سلم، والشراب في النار نار، والملابس في النار نار. ايه يا عم الشيخ، مش هقولك أبدا كلمة من عندي، ده دليل، قال الله قال الرسول، ما فيش كلمة من كيسي أبدا، كله من القرآن والسنة. الطعام نار، أي والله نار، والشراب نار، أي والله نار، والملابس تفصل من النار، أي والله تفصل من النار. عندك دليل على الكلام ده؟ أي والله، ده كلام ربي الرحيم الرحمن العزيز الغفار. طعام أهل النار زقوم وغسلين وضريع. إيه الزقوم ده؟ اسمع لربك، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. اقرأ قول الله جل وعلا، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. طعام زقوم وغسلين. ايه الغسلين؟ عصارة اهل النار من القيح والصديد. يا رب سلم، جبت الكلام ده منين يا اخي؟ من القرآن والله. اقرأ معي قول الله جل وعلا، واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. اسمع اسمع، ولا طعام إلا من غسليه، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وضريع، إيه الضريع ده تاني؟ شوك، شوك، يأكل شوك، نعم جبت الكلام ده منين؟ من القرآن. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يا الله، زقوم وغسلين وضريع، يستغيث أهل النار يريدون ماء، يريدون ماء ليطفئوا هذه النار المتأججة في البطون، فيغاثون بماء، بماء كالزيت المغلي يمزق الأمعاء ويقطع الأحشاء. جبت الكلام ده منين يا أخي؟ والله من القرآن، والله من القرآن، من كلام ربنا الرحمن جل جلاله. قال الله سبحانه: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. دي آية في القرآن، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اسمع لقول ربي: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا بماء، بماء، أيوة، بس صفة إيه؟ يغاثوا بماء كالمهل، كالمهل يعني كالزيت الذي يغلي من شدة الحرارة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. اقرأ معي قول الله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء، بس صفة إيه؟ ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يا الله، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يستغيث أهل النار بخزنة جهنم ليدعو خزنة جهنم ربه جل وعلا أن يخفف عن أهل النار يوما واحدا من العذاب. قال الله: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فقدوا الأمل في خزنة جهنم. طب ينادوا على مين؟ على مالك خازن جهنم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. يا الله، فيتذكر أهل النار إخوانهم من أهل التوحيد والإيمان الذين طالموا سخروا منهم في الدنيا واستهزأوا بهم في الدنيا، فيتذكر أهل النار أن إخوانهم في الجنة فيلجؤون إليهم ليغيثوهم بشيء من الماء أو بشيء مما رزقهم الله. قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يا الله، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من أهل السعادة. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ما تيجي ندخل الجنة؟ ما تيجي نروح مع السعداء دول؟ يا رب اجعلنا من أهل السعادة. ما تيجي نشوف الجنة كده؟ ما نش عاوز أطول في النار. ربنا يجنبنا وإياكم النار، ويكفنا وإياكم شر النار، ويحرم أجسادنا وقلوبنا وجلودنا وجوارحنا على النار. اللهم إنا ضعاف والله لا نقوى على حرها, والله لا نقوى على حرها, فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب أتراك تعذبنا في جهنم وتوحيدك في قلوبنا؟ أتراك تعذبنا وقلوبنا أقرت لك بالتوحيد وجوارحنا قد خضعت وخشعت لك وسجدت على الطين وعلى الأرض ذلا وانكسارا بين يديك؟ أتراك تعذبنا وتوحيدك أملأ قلوبنا؟ أتراك تعذبنا وحبك أملأ قلوبنا وحب حبيبك أملأ قلوبنا؟ يا رب وإن قصرت أعمالنا وزلت أقدامنا فارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إن أمة حبيبك قد أمرتها بالصيام فصامت, أمرها حبيبك بالقيام فقامت, فاللهم ارحم ضعفها واجبر كسرها وحرمها كلها على النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أهل السعادة ومن أهل الجنان, واحشرنا في زمرة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تعال ندخل الجنة يا جماعة. أيها الأحبة, أيها الموحدون, أيها المحبون للحبيب المصطفى, الجنة. الله, من يوصف الجنة؟ مهما أوتي من حسن البيان وعظمة التبيان وروعة البلاغة وفصاحة اللسان, من يقدر؟ ما حدش يقدر والله. روى الإمام مسلم, بخاري ومسلم, من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال, قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مين يوصف الجنة؟ ما فيش. أنا فقط حقول آية وقول حديث, وانت تخيل بقى وانت عيش في الجنة. وخليك في الجنة, خليك فيها على طول, ما هو هنا جنة. لو ما دخلتهاش مش هتدخل الجنة اللي انا هتكلم عنها دلوقتي. في جنة في الدنيا لازم تدخلها الأول, جنة الأنس, جنة القرب, جنة الطاعة, جنة اللذة وأنت مع الله سبحانه وتعالى. والله ما تدخل جنة الآخرة إلا إن دخلت هذه الجنة في الدنيا. رب العزة يصف الجنة, وحبيبنا المصطفى يصف الجنة, يوصف الجنة. طب والنبي شافها؟ ده دخلها. بتقول ايه؟ بقول لك النبي دخل الجنة, رآها رأي العين ودخلها, ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم, رآها وهو في الدنيا ورآها وهو في ليلة الإسراء والمعراج. أيوة, روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف مد إيده كده عاوز أخذ حاجة, وبعدين رجع تكعكع يعني تأخر تاني. الصحابة استغربوا قوي, بعد ما خلص النبي بيقولوا له: يا رسول الله, رأيناك فعلت شيئا لم تفعله, رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال الحبيب: رأيت الجنة وتناولت عنقودا منها. الله أكبر, ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله, ولو أخذته, لو أخذت هذا العنقود لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. أنا هقرب لك المعنى بس. الجنة دي شكلها إيه؟ بناؤها شكله إيه؟ الصحابة سألوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, والحديث رواه الإمام أحمد أبو داود الترمذي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله, ما الجنة؟ ما بناؤها؟ خلي بالك معايا, ما بناؤها؟ الجنة دي بناؤها شكله إيه؟ اسمع اسمع حبيب بقى اللي دخلها وشافها. تم تاخد رواية تانية عشان أأكد لك أنه رآها عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة ليلة الإسراء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. الله أكبر, جنابذ يعني إيه؟ جنابذ اللؤلؤ يعني قباب اللؤلؤ. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ارجع معي تاني رواية أبي هريرة بيقولوا له صف لنا الجنة يا رسول الله. قال إيه؟ خلي بالك، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. انت عارف اللبن يعني ايه؟ الطوبة، الطوبة اللي بتبني بيها. بس اللي بناء الجنة بقى طوبة ذهب وطوبة فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة. طب بالله عليك يا أخي، بالله عليك عاوزك تتصور معايا، لبنة طوبة ذهب وطوبة فضة، المونة، المونة اللي بين الطوبة الذهب والطوبة الفضة تبقى ايه؟ تبقى طين؟ مستحيل. طب تبقى أسمنت؟ والله مستحيل. أمال تبقى ايه؟ تبقى مسك. الله، مسك. الله، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وميلاطها، الميلاط يعني المونة. شوف كلام سيدنا النبي حلو وجميل ازاي، احنا يعني اهو الله يسترنا، انما شوف كلام النبي، وميلاطها المسك. المونة بين الطوبتين مسك، يا خبر ابيض. طيب امال الطوب بقى والحصى اللي في ارضية البناء الذهب والفضة واللي بمسك ده، الحصى في الارض يبقى ايه؟ وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. طب والتراب مسك، والحشيش الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، فيه نعيم ما فيش بؤس. طب ما تزعليش بقى أيتها الأخت الكريمة، أخواتي يسألنا، طب اللي زوجها ما كانش رجل صالح واللي زوجها كان وهي أصلا طهقانة منه، طب في الآخرة كمان هتبقى معاه، تقول لي طب يعني ماليش في الجنة زوج؟ ما تخافيش، من يدخلها ينعم ولا يبأس، بس احرصي انت على الدخول وربنا ان شاء الله هينعمك وهيسعدك وهيرضيك. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. ما فيش موت في الجنة. الله أكبر. مش أنا قلت لكم امبارح رواية أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح في موضع بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة فأيش ريبون وانظرون هل تعرفون هذا؟ نعم إنه الموت. يا أهل النار فأيش ريبون وانظرون هل تعرفون هذا؟ نعم إنه الموت. فيؤمر بذبحه وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيه نعيم دائم في الجنة. ممكن حضرتك تتصور معايا وتتخيل معايا بيتا من لؤلؤة مجوفة؟ بتقول ايه؟ بقول لحضرتك ممكن تتخيل معايا بيتا من لؤلؤة مجوفة، بيت كامل من لؤلؤة واحدة؟ ما اقدرش. حضرتك ما دخلتش يعني قصرا من قصور الملوك؟ انا دخلت قصور الملوك، والله يا اخوانا كنت اقف كده واقول للاخوة اللي معايا في التوقيت ده، شايفين يا جماعة هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ تصور ده في الدنيا، تصور ده ممكن تشوف منكم من رأى شيء يعني فوق الخيال، حضرتك ما تقدرش تتخيله. تصور الجنة، عاوز حضرتك تتصور بيتا واحدا من لؤلؤة مجوفة، وعاوز حضرتك تتصور قصرا من ذهب خالص، ده مش في الدنيا أبدا. مهما تفنن أهل الدنيا في البناء والعمران فلم ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى ما أعده الرحمن في الجنان لأوليائه من أهل التوحيد والإيمان. مستحيل. كان رجل في الدنيا يبقى عايش في أوضة أو في عشة مش لاقي عزك الله حمارا ليركبه، هناك ليه في الجنة عايش في قصر من الذهب، الجدر ذهب والفرش ذهب والأرضية ذهب والبيبان ذهب، يعني حاجة مش ممكن أبدا لا يتصورها عقل على الإطلاق. تصور بيت من لؤلؤة. إيه شيخ محمد أنت بتسرح بينا ولا إيه؟ تسرح بينا يا مولانا؟ تقول لي بيت من لؤلؤة واحدة وقصر ذهب خالص؟ إيه يا عم الشيخ؟ ده كلام سيدنا النبي. أنا قلت لك ما فيش حاجة عندي من عندي، ده كلام قرآن وسنة. النبي قال كده، قال إن فيه بيت في الجنة من لؤلؤة، وقال ان فيه بيت قصر من الذهب الخالص. طب هات الدليل. خد الدليل. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير، روى البخاري ومسلم. يا كمان كده في البخاري ومسلم، ايوه في اعلى درجات الصحه، من حديث ابي هريره ان جبريل نزل على النبي الجليل يا سلام. السيدة خديجة جاية، فاكرين خديجة؟ فاكرين خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء؟ خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، حبيبة قلوبنا وحبيبة قلب سيد النبيين. خديجة، جبريل نازل من السماء برسالة يا الله من الملك جل جلاله لخديجة. مش ممكن، جبريل أمين وحي السماء محمل برسالة وبشرى من ملك الملوك لخديجة زوج سيدنا رسول الله. اسمع، خذ البشرى. جبريل بيقول للنبي: ها هي خديجة قد أتت، معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أقبلت، اسمع فأقرئها السلام من ربها عز وجل. يا الله، والله هنا أقسم بالله تتوارى كل الكلمات ويشعر القلب برعدة، والله برعدة. سلام من ملك الملوك إلى أمه من إماء الله، إلى خديجة. من خديجة؟ كيف ارتقت هذا المرتقى؟ أقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل. خذ البشرى بقى، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. قصب أيوة، مش القصب بتاعنا اللي هو قصب السكر ده، لا، من قصب يعني من لؤلؤة مجوفة. من قصب يعني من لؤلؤة مجوفة. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله، لا صخب فيه ولا نصب. ما هو ممكن واحد يقول الحمد لله أنا الوقت في نعيم وأنا مش محتاج حاجة، أنا ما إيه اللي يبقى في الجنة زيادة عن كده، قصر وملك وجواري وغلمان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، نعيمك ده منغص بالنكد والنقص والمرض والألم والقلق. وأعظم صور التنغيص والألم والنكد إنك تبقى في رعب إن النعيم ده ممكن يروح منك في لحظة من اللحظات. وأظن أنتم حضراتكم تابعين، يا ما ناس عاشت في النعيم سنوات طويلة وكانت النهاية والعياذ بالله أن تركوا هذا النعيم. منهم من هرب، ومنهم من في السجن، ومنهم من مات وحجر عليه أهله وأولاده. لازم، ما فيش النعيم، الدار هنا مش دار نعيم أبدي ولا دار نعيم كامل إطلاقا. ده ممكن أعزك الله ناموسة تقلل سعادتك. بقى، عارفين البقى؟ الراجل بيقول لصاحبه يعني ايش يا ابن ادم من الدنيا دي؟ قال له شقه لقمه عيشه كلها، لو معاك مقطف ذهب هتاكل مقطف ذهب، هي لقمه هتاكلها وخلاص. ها وتوب. طب والله اتحداك لو لبست ثلاث بدلات فوق بعض، والله ما تقدر، والله ما اقدر البس ثلاث تتوافق فوق بعض لو طلعت الناس يقولوا الراجل ده اتجنن ولا ايه. هي لقمه هتاكلها وهدمه هتلبسها وخلاص. ها، فبقول له ايش يا ابن ادم من الدنيا دي؟ قال له شقه عيش، يعني بلهجه المصريين شقه عيش. قال له شقه، قال له ايش يوقعه؟ قال له زقه، قال له ايش يموته؟ قال له شرقه، قال له ايش يقلق نومه؟ قال له بقه، قال له حدش باقي عليها؟ قال له لا. هي دي الدنيا، فخصت في الكلمتين دول، سبحان الله. فما فيش نعيم دائم هنا ولا نعيم شامل. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا هيصة ولا دوشة ولا إزعاج ولا ألم ولا ضجيج ولا مرض ولا تعب ولا نقص. ما شاء الله، هو ده النعيم. طب والقصر الذهب ده عليك ده عندك دليل عليه؟ أيوة، روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة، الله أكبر، دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. رأيت قصرا من ذهب، شاف النبي قصرا من ذهب، فالنبي بيقول لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش. يقول النبي: فظننت أني أنا هو، قلت أكيد أنا الفتى ده القصر ده بتاعنا، قصر ذهب خالص. ها، قال: فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش. قال: فظننت أني أنا هو. فقلت، قال الحبيب: فمن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب. الله، الله على الكرامة دي، لعمر قصر الذهب الخالص ده لعمر، عمر بقى، عمر رضوان الله عليه. قالوا لعمر بن الخطاب. فسيدنا النبي يقول لعمر بقى، بيبشره، فبيقول له ايه؟ بيقول له: فأردت أن أدخل القصر لأنظر إليه. يا الله النبي مستقم يدخل يشوف القصر ده ايه شكله ايه. قال فأردت ان ادخل القصر لانظر اليه فتذكرت غيرتك يا عمر. يا الله فبكى عمر بن الخطاب وقال او منك اغار يا رسول الله، او منك اغار يا رسول الله. عاوز حضرتك تتصور معايا البيوت اللي من اللؤلؤ ده والقصور اللي من الذهب بتجري تحتها انهار من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل. ايه ده؟ ايه ده؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. أنهار لبن وأنهار عسل وأنهار خمر وأنهار مية يا الله تجري تحت البيوت اللي من اللؤلؤ دي وللقصر. موضوع كبير. الله أكبر الله أكبر. إن الأبرار لفي نعيم، أهل الجنة بقى. إن الأبرار لفي نعيم، الوقت جره. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله الله، تعرف في وجوههم نبرة النعيم. يا أخي النعيم ظاهر على الوجوه، النعيم ظاهر على الوجوه، بادي على الوجوه. تعرف في وجوههم نبرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ايه تسنيم دي؟ عين في الجنة. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. اللهم اجعلنا من السابقين، اجعلنا من المقربين، واجعلنا من الأولين يا أرحم الراحمين. يا الله والله تخلي بالك معنا الحديث ده. يا سلام، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بيوصف أول فوق هيدخل الجنة. معقول أول فوق يدخل الجنة النبي بيوصف؟ أيوة، أول زمرة. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر، القمر ليلة البدر. شايف الوجوه؟ شايف وجوه أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وجوه منيرة مضيئة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ما هو أول ما يوصلوا الصراط المؤمنون والمنافقون تطفأ أنوار المنافقين، تطفأ تماما، ثم تقسم الأنوار بعد ذلك على الخلق كل بحسب عمله. فمنهم من يكون نوره كالجبل كما قال ابن مسعود، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه صبع الرجل الكبير فيوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. هؤلاء هم أهل النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. أول ما يرى المؤمنون أنوار المنافقين أطفئت، الكل يترعب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ها، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. طيب ارجع معاه كده الأول زمرة. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. طب والفجر رقم اثنين؟ ها اسمع، قال الحبيب ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. الله أكبر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. خلي بالك، لا يبولون ولا يتغوطون. إيه ده؟ بتقول إيه؟ لا يبولون ولا يتغوطون. أيوة، ما فيش بقى صرف صحي والمشاكل دي هناك، لا ما فيش. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا. وعاوز أقول برضو أن إحنا مسؤولين، والله إحنا مسؤولين، مش عاوزين كل واحد يلقي المسؤولية على غيره. أنت ليه بتخلي الصرف الصحي بتاعك تتصرفه في الترعة اللي الناس بتسقي منها الزرع وتسقي منها البهايم وتسقي منها الحيوانات؟ ليه في الليل كده بتروح؟ ألا تعلم أن الله يراك؟ محتاج حد يقول لك دي؟ لا والله، لا والله. ينفع نقف في مية النيل الجميلة اللي نزلنا من الجنة وأعزك والله نتبول ونقضي حاجتنا ونصرف فيها؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. ينفع نرمي فيها المخلفات؟ والله ما ينفع. مخلفات بقى، مخلفات نووية ولا مخلفات تعرفين بقى، والله ما ينفع. احنا يا اخوانا مش ما تيجي حد يقول لنا ولا يذكرنا. طب ارجع خليك في الجنة، خلينا في الجنة، ربنا يجعلناكم من اهل الجنة. لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش لبول ولا غائط في الجنة. الله، ايه مش هناكل ولا ايه؟ انت هتاكل وتنبسط وتبقى تمام ما شاء الله. انت ما عليك بس تشتهي شيء الا تقول سبحانك اللهم، ما تطلبش، انت بس سبح سبحانك اللهم، تجد ما اشتهته نفسك امام عينيك وبين يديك. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. موضوع تاني خالص، انت سبح بس، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. طب يا عم الشيخ الأكل والشرب ده هيروح ازاي ولا هيصرف ازاي؟ الذي أخرجه في الدنيا بولا وغائطا سيخرجه في الجنة رشحا كالمسك على بدنك. الله، مسك مسك مسك بقى خلاص. لا يبولون ولا يتغوطون، عيش معايا الحديث، ولا يتفلون ولا يمتخطون. معلش سأضطر أن أهبط بكم يعني هبوطا اضطراريا، بس عشان أقول برضو أنه ما ينفعش يبقى الراجل ماشي في الشارع كده، راجل مسلم خلق وسمته، ويتفل كده في الشارع بالمنظر ده. والله النبي معلمنا كده، ولا ينتخط في الشارع ما والله معلمنا كده يا أخي. مشاهد لا تليق بنا أبدا، ولا تليق بديننا ولا بأخلاقنا أبدا. ما تخلونا نتشبه كده بأهل الجنة، والنبي نهانا عن ذلك، نهانا عن ذلك. لا يتفلون، ما فيش تفل، التفة دي مش موجودة في الجنة. ولا يمتخطون، المخاط غير موجود. طب كل ده بقى يصرف ازاي؟ النبي يقول رشحهم المسك، رشحهم المسك وأمشاطهم الذهب. الله أكبر، بتسرح هناك بقى شعرك. ما خلي بالك الجنة ما فيش فالحة. ايه بتقول ايه؟ ما دي معلومة خلي بالك منها، هتسرح شعرك بس، يعني ما فيش لحى. لا لا لا لا، ما فيش لحى في الجنة. أهل الجنة مرد يعني بدون لحى، يا سلام. إنما في الدنيا أهل الحب وأهل الاتباع للحبيب يتشبهون بالحبيب، والتشبه بأهل الفلاح فلاح، فما ظنك بالتشبه بسيد المفلحين وبإمام النبيين؟ ما تتشبه يا راجل، ما تتشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم. إنما في الجنة لا، ما فيش لحى، تسرح شعرك بمشط ذهب، ذهب أمشاطهم الذهب. اسمع اللي جاية دي لأنها عالية قوي. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. لا لا، مش فاهمين دي. حاضر، المجامر جمع مجمرة، والمجمرة هي المبخرة. تعرف المبخرة اللي بتحط فيها البخور؟ مجمرة. النبي يقول ومجامرهم الألوة. الألوة العود اللي بيطاب به الكعبة. العود ده من أغلى أنواع الطيب، اللي لم يكن أغلى أنواع الطيب. العود يعني فيه كيلو بيوصل أرقام كبيرة، أو مش عاوز أقول دلوقتي، أرقام عالية. الطيب، المجمرة يعني المبخرة من الطيب، من العود. فما ظنك بمجمرة من طيب، ما ظنك بالطيب الذي سيوضع في الطيب. عشتها معايا دي. ومجامرهم الألوة، المجمرة عود طيب، أمال الطيب اللي حيوضع في الطيب يبقى شكله إيه؟ لا موضوع تاني. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام، خد بقى الأخيرة. أنا عارف إن في ناس مستنية الأخيرة دي بس مش عارف، سبحان الله. وأزواجهم الحور العين. ماشي يا سيدي، اللهم ارزقنا إياكم الحور والعين. بس قبل ما هتكلم عن الحور العين، أنا هتكلم لأخت الفاضلة التقية النقية المؤمنة الموحدة اللي صامت وقامت وتعبت، وعاوز أبشرها وهقول لها أبشري أيتها التقية النقية، أبشري فإن حسنك وجمالك في الجنة لا يقل عن حسن وجمال الحور العين. الله الله يبشرك بالخير يا شيخ محمد يا حسان، آمين يا رب. أنا عارف إن كل أخواتي بيقولوا كده دلوقتي، أبشري أبشري. الكلام ده يا شيخ محمد عليه دليل؟ أيوة، احنا قلنا مفيش كلمة بدون دليل. أنت صبرتي وصمتي وقمتي واستعليتي على الشهوات، استعليتي على الشبهات، وتحملتي تحملتي كثيرا من، يعني مش هقول بقى، مش هقول. ربنا يهدي أزواجنا ويهدي إخواننا جميعا. مش ممكن ده يضيع كده، لا والله، ده أنت من أهل الجنة. خلي بالك، رب العزة تبارك وتعالى سينشئك إنشاء جديدا يتناسب مع الجنة وما فيها من حسن وبهاء وسناء وجمال وجلال. ما الدليل؟ اقرأ معي واقرأي معي قول الكبير المتعال: إنا أنشأناهن إنشاء. الله أكبر، ده إنشاء تاني خالص. ممكن تكون زوجتك ست فاضلة صالحة بس مش حسناء، مش حسناء. ممكن يعني كتير من الإخواننا الآن بيتمنى، يعني الرجل اللي زوجته كانت تعباهم زهقاهم طهقاه، وبعدين سبحان الله يقولوا له تم الطلاق، يقول لا لا لا أنا أخشى، يعني ابتلاني الله بها ورزقني الله الصبر عليها فأخشى أن أطلقها فيبتلاها بها غيري فلا يصبر عليها، فدين صبر وخلاص. فلما ماتت بعد ماتت قال اللهم إني أشهدك أنها طالق. قال يا عم ما خلاص طلقت الدنيا. قال لا، حتى لا يجمعني الله بها في الآخرة، يبقى هم في الدنيا وهم في الآخرة كمان. فقلنا له لا يا عم الحاج، ده في الآخرة لو كانت من أهل الجنة. هي ماتت 60 سنة 70 سنة عجوز شمطاء زي حالاتك وزي حالاتي، لما يعني في الجنة هتعد لك إعدادا جديدة، هتبقى في سن الشباب سن صغير حسن. يا أخي أنا عاوزك تتصور حسنا حسنا وجمالا ينشئه من وهب الحسن ومن أعطى الجمال. وربنا جميل، إن الله جميل يحب الجمال. أنا عاوزك بقى تتصور، مش تتصور الحسن والجمال التي سيهبه من وهب الحسن ومن وهب الجمال لامرأتك من أهل الجنة، هتبقى وضع تاني خالص. إنا أنشأناهن إنشاء، اسمع اسمع، فجعلناهن أبكارا. أبكارا كلما أقبل الرجل في الجنة على امرأته في الفراش وجدها بكرا في كل مرة. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا؟ لا مش عارفين عربا دي، ما تخلي بالك عشان تبشر، يعني تبشر أبشرك وأبشر أخت الفاضلة. عربا جمع عروب، عربا جمع عروب، والمرأة العروب في اللغة ها عند العرب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام والجمال لزوجها. يا الله، ممكن رجل يبقى نفسه يسمع بس كلمة واحدة مش لاقي. اصبر ان شاء الله هتسمع، والله هتسمع، والله ستسمع في الجنة الكثيرة ان شاء الله. والست برضو المسكينة اللي نفسها بس زوجها يبتسم، اصبري والله إن كان من الصالحين اصبري على صلاحه، وستسعدين وستنعمين في جنة رب العالمين. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إنما الحور العين بقى، رب العزة، الحور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والحورية جمع الحور، جمع حوراء، الحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة الشابة الحسناء الجميلة شديدة بياض الجسد مع شدة سواد العين، حورية. قل لك دي حورية من الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في رواية البخاري: لو نظرت حورية من حور الجنة، وفي رواية البخاري: لو نظرت امرأة من نساء الجنة، كده مطلقة من نساء الجنة. سبحان الله، إلى أهل الأرض، إلى أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض طيبة، ولنصيفها على رأسها، يعني خمارها على رأسها أغلى من الدنيا وما فيها، أطيب من الدنيا وما فيها. الله. طب تعالوا بسرعة كده نشوف منزلة آخر رجل في الجنة، أدنى واحد في الجنة منزلته إيه عند الله. والحديث في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: سأل موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. سيدنا موسى بيسأل رب العزة، بيقول له: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله عز وجل: ذاك رجل يجيء فيقال له ادخل الجنة. فينطلق هذا الرجل الكريم ليدخل الجنة، وبعدين يرجع لرب العزة يقول له: يا رب، وجدتها ملأة، ماليش مكان، لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كل واحد خد مكانه، أخذ مكانه. ثم رب العزة يقول له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ آخر واحد، أدنى منزلة، ما انت حضرتك مش هتتصور معايا ملك الملوك. تصور مثلا ملك واحد زي هارون الرشيد يقول للسحابة: في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. شايف الملك؟ فرب العزة يقول للعبد ده: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب الكريم جل جلاله، خلي بالك، يقول لك: ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة العبد يقول: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب جل جلاله: لك ذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال موسى: يا رب، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما أعلاهم منزلة؟ فقال الله: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. حبيبي في الله، أيتها الفاضلة الكريمة، خلي بالك، نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ولا في حورها ولا في فضتها ولا في ذهبها ولا في لبنها ولا في خمرها ولا في عسلها ولا في قصورها، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. الله أكبر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو ده النعيم، هو ده النعيم. إن رأيت وجه رب العالمين شغلت بالنظر إلى وجهه عن كل نعيم في الدنيا، عن الحور والقصور والخمر والحرير، ما فيش نعيم أعلى من كده. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل صور النعيم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وبعدين تسعد بالنظر إلى وجه الله جل جلاله، ما فيش نعيم بقى بعد كده. تشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر. أيوة، مصل الجنة درجات، بس ربنا مش هيحرمك، كل واحد في درجته، كل واحد في مكانته، بس مش هتحرم. يا تصور كده انك تقول مثلا: أروح عاوز أزور النبي محمد، عاوز أقعد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب. طيب، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من فضلك ومن كرمك يا أرحم الراحمين. تصور نفسك تشوف سيدنا إبراهيم خليل، عاوز تقعد مع سيدنا موسى، عاوز تقعد مع سيدنا عيسى، عاوز تروح تقعد مع السيدة خديجة، مع السيدة عائشة، السيدة أم سلمة، يا الله. بس كل واحد في درجته. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، الله كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. سيدنا النبي بأعلى درجة، أعلى درجة في الجنة، أعلى منزلة، ما فيش حد أعلى من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. لا آدم ولا إبراهيم ولا نوح ولا موسى ولا عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لا، مكانة النبي أعلى مكانة. روى مسلم في الصحيح والترمذي وأبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو قال الحبيب: إذا سمعتم المؤذن وأذن فقلوا مثل ما أقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، هي منزل العبد واحد بس. وأرجو، يا سلام على التواضع النبوي، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم إنا نسألك أن ترزق حبيبنا الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة يا أرحم الراحمين. الله، ارجع معايا كده الأعلى نعيم، ها؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة، والحديث رواه مسلم حديث صهيب بن الرومي وأبي سعيد وغيرهم وغيرهما، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول الرحمن جل وجلاله: هل رضيتم؟ أنتم راضين؟ هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الملك: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال: فيكشف الحجاب وحجابه النور وحجابه النور. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحبيب: اقرأوا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد الجنة رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. إيمان وعمل صالح واتباع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أيها الأفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأسألكم بالله أن تسامحوني إن خرجت مني طيلة هذه السلسلة كلمة ربما تكون قد جرحت أحد أحبابي أو أختا من أخوات الفضليات. والله ما قصدت بها ذلك، والله ما أردت إلا الخير، لكن الرب رب والعبد عبد، فأسألكم بالله أن تسامحوني وأن تستروا علي أي زلل أو خطأ. فكل ما كان في هذه السلسلة الكريمة التي أسأل الله أن ينفع بها الأمة، كل ما كان فيها من توفيق فالفضل فيه ابتداء وانتهاء وأولا وآخرا لله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان وهذا وارد حتما فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.